سيدنا عندنا ثم دلت روضة يوسف وهذه طيب بس يبقى زي هذه يكون عليها أيوة المقرة إذا كان عليها علامة البيع وعليها الفتح خلاص حتى لا يقال إن واحد دخل في شنطته نسأل الله العفو والعافية. المقصود يقول هذه والله قضية تهون معها كثير من القضايا وهذه هي الفتن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعصق بعضها بعضا. أتدرون وأنا أقول هذا بكل ألم والله أنا البارحة كنت مع الشيخ أحمد جيداد أتدرون أن الرجل جاء إلى المملكة سيارة يطلب ماذا؟ قال أنا عندي مطالب تفضل يمكن نتعاون معك أو كذا وإذا به يقرئني إياها يعني على سبيل الإعلام فقط لحافة يطلب ماذا أحمد جيداد؟ تدرون ماذا يطلب؟ يطلب أن يسمح لأشرطته ومناظراته أن تباع عندنا وأن تعرض في التلفزيون السعودي. قلت له ما عرضت؟ قال ليش ما تجي قلت له والله ما أدري ما عندي تلفزيون ولا أشاهد. قال إلى الآن لم يسمح لها وكنت مع وزير الإعلام وكلمته وقال وعد خيرا ولعله إن شاء الله. إلى الآن دعاة الإسلام الذين حاربوا التوطير لم يسمح ولم يفتح لأشرطتهم ولم تظهر في التلفزيون السعودي رغم أنه ظهر في تلفزيون عدد من دول الخليج. أما في أمريكا نفسها في المكان اللي الدولة التي ناظر فيها سواجرت وعمثاله فإن الأشرطة تباع والكتب تباع والمناظرة عادي جدا وإلى الآن ما تزال سبحان كيف هذا؟ يعني إذا كانت المسألة يعني والله يعني ما سمحنا بمثلا بنشر مثل هذه الأشرطة طيب بالعكس نسمح بنشر التوصيل والكتابة إلى صناديق بريدنا لتوصيل بناتنا. إذا نحن الآن مع النصارى ولا مع المسلمين؟ ماذا نؤيد؟ أين نحن؟ أن نتقي الله سبحانه وتعالى نحدد موقعنا في هذا العالم ونرى يعني دعوانا ليل نهارا وربما صلاتنا هذه التي نصليها ربما أعمال كثيرة لابد أن نحققها وإلا ما ندري والله إذا بقينا بهذا الشكل وبقينا نحارب أو نعادي أو نمنع أو نعرقل كل خطوة في الدعوة إلى الله وفي نفس الوقت نفتح المجال لكل عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء إن كانت حفلات ذي كروني فعلها إن كانت حفلات عيد ميلاد فعلها إن كانت الحفلات المختلطة في الجامعة فعلوها إن كان كل شيء يريدون يفعلونه وفقط العين الكبيرة على شريط يقول واحد بيئة اتقوا الله هذا تقوم الدنيا عليه ويمنع سبحان الله أو واحد راح مع مسحطين وعظم انتبهوا ترى هذه قضية انتبهوا لا أحد ممكن إذا كان مسحطين في الشارع والذي يقول لا أحد يروح عظم يلتقوك ليش سبحان الله يعني ما ندري هذا التشدد وهذا المانع وهذا الحاضر وهذا القوة إلا فيما يقرب الناس إلى الله وإلى طريق الجنة يعني هيا أرجو من الإخوان أن تكون هذه القضايا دائما نصب عينيهم وكل من يبلغ هذا الكلام ويهم هذا الأمر أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي هذه الأمة. أيوة في الإمارات نعم طلعت وقال لي كده الله نعم هذه طيب إن شاء الله طيب مجلة أوروبية تنصيرية موجودة طيب إن شاء الله تعالى هذه ما هي مجلة المجلة يعني الإعلان في مجلة تنصيرية عن مجلة المجلة فالكتابة تكون على عنوان مجلة المجلة يعني يريدون هكذا ممكن طيب هذا إن شاء الله نسوي بيع مجلة جدا أحسن جزاك الله خير هذا اقتراح طيب نسأل الله أن يستجيب وياكم يسر عليكم طيب كل فروع الشركة الخبيثة يعني هذه أكثر من نسأل الله العافية يعني اللي يدلك من أن هناك مؤامرة على الدعوة إلى الله وتنسيق مستمر أنا أقول ثلاث حاجات ثلاثة في وقت واحد في وقت واحد الصحافة الكويتية مثل هذه السياسة الخبيثة تتكلم عن باسم الدين يوقفون سيارتك ويطلبون منك أن تثبت أن زوجتك هي زوجتك وهو العربي العريض في نفس الوقت عندنا هنا في اليمامة وفي عكاظ وفي غيرها الكلام عن الهيئات في المجالس الكلام عن الهيئات في الشرق الاوسط يقولون صوت لكل 3 سودانيين. الصفحة الاولى ايش صوت لكل 3 سودانيين؟ السودان اشترط اصوات للابن رعاة طيب يعني عشان يدقوا بالانكار المنكر قال ايش؟ قال وهذه الاصوات تستخدمها الحكومة السودانية لضرب الخارجين على الاداب العامة المخالفين للاداب العامة يعني في الكويت وهنا في السودان في وقت واحد يريدون ان يقضوا على الامر المعروف والنهي عن المنكر. ودريس الندوة خطت صفحة كاملة هجوم وتنديد للسودان ايضا مع هذه الاوامر. اقراكم هذا الخبر ليس بجريس الحياة. افضل الرئيس السوداني الخليفة عمر البشير امس قرارا هذا 11/5 يلزم جميع النساء العاملات في المرافق الحكومية والخاصة وجميع الطالبات في المراحل الدراسية المختلفة ارتداء الزي الاسلامي. وقال البشير الذي كان يتحدث امام ندوة المظهر العام التي عقدت في ساعة الساعة في يوم مدير النقل تبقى تشكيل في يرطيها راحي حتى الأجل من يقول تأمم شكرا لا تقدر من الله من وخاصة في موضوع الموسيقى وموضوع الاختلاط وما أشبه ذلك. فلذلك نطلب من الحكومة السودانية إن كانت مخلصة وصادقة في تطبيق الشريعة وهذا الذي يظنه إن شاء الله لأن الأصل إحسان الظن أنها تأخذ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة الحمد لله فتاوى مبنية على الدليل الصحيح الشرعي وتطبقها وتدعو الناس إليها. هذا هو الهلوان. توجد أجهزة لمراقبة ذلك وتؤجر إن شاء الله تعالى على هذا ويعني نبشرها إن استقامت على دين الله بأن الله سينصرها وسيعينها على أعدائها مهما تكاثر أمريكا أو غيرها مهما تكاثر فإن الله سينصر كل من نصر دينه ولينصرن الله من ينصر وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم. والله إذا ما طبقنا الشريعة نحن العرب سيطبقها العجم إذا ما طبقها البلد معين وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والله سيأتي الله بمن يقيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بلد آخر لأنه لن يضيع دينه لأي حال من الأحوال. لما تخلى العرب جاء السلاجقة ثم جاء الأتراك في المرحلة الثانية وجاء المغول وجاء الأكراد والمماليك يعني أقام الله دينه ودافع عن مقدساته وعن بلاد الإسلام بأناس تدرم ما كانت مسلمة عندما نزل الوحي وعندما كان العرب هم حملة هذه الرسالة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم لابد أننا يعني نكتب ونكلم هذه الصحافة التي يعني توغل في الأذى والتهم. والله تهم فجة تقيمة عقيمة ليس لها أي أصل في أي داعية أو في أي توجه إسلامي للعالم وتمجد وتثني وتمدح مثل بطر الصغاري وأمثاله من هؤلاء الكفرة المجرمين. ليسوا يسكتون عن هذا وهذا ليسوا لكن لا يعاملون هذا بما أمر الله به أن يعاملوا خصمه وعدوه. في هذا عدة مقالات هذا نقل من غير فك اللجنة تشوف أخطاء الهيئة. طيب تكلت لجنة لأخطاء جامعة الملك عبد العزيز تكلت لجنة لأخطاء الشركات، شكلت لجنة لأخطاء الإعلام، شكلت لجنة لأخطاء الخطوط، شكلت لجنة لأخطاء الأشياء. من تجيب؟ من فلان وفلان ينظر لأخطاء الهيئات؟ كيف من على كل حال لا نقول إلا نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته. القضية الأخرى أيضا مع ما رأيت من الجدوى الذي ينشر صورة الموسيقى، أيضا ظهر كتاب جديد وتعمل له الصحف دعاية، كتاب رحلة في تاريخ الموسيقى، وفي جريدة أخرى ذكر الموسيقى غذاء روحي، غذاء روحي، الموسيقى غذاء روحي، سبحان الله، تكذيب لمن؟ لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحادة لما أمر الله تعالى به. وهذا أيضا موجود، يمكن أن ينكر، ما نحب أن نطير فيه. هذا حد يبنيك الرومي خلاص. هذا الخليجي المبهور لازم نقرأ. هذا خليجي مبهور يقول: أود أن يأخذ أبناء الخليج عبرة مما سمعت في يوم من الأيام في الصف الأول الثانوي في مدرسة بريطانية من مدرسة الجغرافيا للطلبة الإنجليز بما فيهم أنا، وهي لا تدري أنني خليجي سعودي. هذا شاب سعودي من هناك مبتلى يتكلم، يقول: قالت الخمادية هذه إن أبناء الخليج أغبياء مختلفون، لأنهم إذا جاءوا إلى لندن زائرين اشتروا نصف المدينة ولم يدعوا شيئا، بينما نحن نرسل لهم المعونات الدفاعية الحربية. ولم تكفي بهذا، بل قالت: لما لا يصرفون هذه الأموال الهائلة على مستقبل بلدانهم؟ فعندما سمعت هذا الكلام سكت مقهورا مفكرا فيما قالت. فلان بدر سعيد البيت طالب ثانوي في بريطانيا في مجلة اليمامة. سر البريه ما يمسك سر، بعض الاشياء والله ما نحب نقراها عليكم اكثر ما يمسكنا. موضوع الركوه اكثر ايضا من الرساله جاءت منها، لا تتكلم عن العمد وانه يعني قد يرتشون، طبعا فيهم الخير وفيهم الشرير، ومنها ايضا ما جاء، وهذه شكوى يشكو منها كل مخلص يعمل. يقول أعمل في مرفق حكومي، وظيفتي متابعة وتحصيل ديون مستحقة لهذا المرفق على المواطنين، ولي السلطة كموظف على المواطنين بإلزامهم بالدفع والسداد للدولة، وربما تصل إلى سجن. أما كبار الشخصيات ونحن فتبقى معاملتهم معلقة، والكل يحاول التهرب منها، وعندها أحس بنوع من الظلم والجور على الآخرين والإحباط النفسي لي أنا. وإذا طلبت بعض الشخصيات تتعرض للإهانة والشتم دون حماية أو إنقاذ، هل أهمل هؤلاء العاديين أم نستمر على الوضع الحالي؟ أرجوكم جزاكم الله خيرا. يعني عرفت المشكلة، إن جاي طالب الكبار أهانوه وتكلم عليه ولا أعطوه أي شيء، إن راح عند الصغار أولا هم يقولوا أيوة ما تقدر إلا علينا، معروف أنتم شطار بس عبدوا، وثاني شيء يقول ضميره ما يرضى له، كل يعني ما يرضى لضمير اخذ من الضعف واترك اولئك، والعاده ان اموال اولئك ثمن اكثر. الحل من يدر هذا المواقف ليس ان نترك العمل، ليس ان نترك يعني تحصيل الدين، وانما ان تاخذه ممن تستطيع ان تاخذه منه، وان تبذل ما استطعت ان تاخذه ممن لا تستطيع، وتدمر الرئيس رئيسك او مسؤولك او يقول تبلغه بذلك، وتضع الامر بين يديه وتنقله من ذمتك الى ذمته هو الاخر. لو قلنا بترك الجميع ضاعت امور الامه، لكن لا بد من الصبر ومن التحمل ومن محاولة إقناعهم والأخذ منهم بما تستطيع من السلوك إن شاء الله. وهذا من جملة ما يصبر عليه المؤمن القادر على دينه في آخر الزمان، حيث تقام الحدود على الضعفاء ويترك الخبراء. والله المستعان. أعوذ بالله. يعني اختفت فترة وتكلم الأخوان ورجعت الإعلانات والدعايات للخير. يعني هذه والله يا أخوان لا يستهان بها، هذه مقدمة لشر عظيم بعدها. إذا كانت هذه الصور في جرائدنا والجريدة يطلع منها 200,000 أو 300,000 صرف كل بيت، هذا وراكب الحمار ولا أخوان، أعوذ بالله. هذه معناها أنهم يريدون عن طريق البث المباشر الذي أصبح يعرض في القناة الثانية وفي غيرها، وعن طريق الصحافة، وعن طريق القصص الخبيثة، وعن طريق التلفون زي ما هذه مجلة اليقظة الخبيثة هذه تعلم المعارفة والغزل، وكل هذه الوسائل تريد الإفتاء. شوف تقول تقول المجلة هذه عن التلفون، تقول هناك عدة مواصفات لجهاز التليفون تجعله وسيلة ممتازة للإشباع العاطفي والغريزي. أولها أنه وسيلة للالتقاء بدون لقاء. العشاق في أيام قبل التليفون كان لابد لهم أن يلتقوا وجها لوجه حتى يقولوا ما عنده، وهذا اللقاء يكون محفوظا بالمخاطر التي قد تصل إلى حد القتل. هذا يمكن عند الناس غيره. ولعل الوسيط أو رسول العشاق كان حلا في انعدام التليفون، ورغم أهمية دور الرسول إلا أنه لم يكن حلا مريحا. وبعدين يقول لك أبدا، الطريقة الثانية هو التليفون، أنه ممكن أن يكون بقية اختفاء ويحقق الغرض والإشباع من غير مراقبة. هذا الكلام اشترى واشترى البنات والأولاد يقرؤوه، ولا في أي شيء ولا من يعني رقيب ولا حفيظ عليه، نسأل الله العافية. إذن يا أخوان الهجمة من كل مكان والمقصود بها أنت، ولذلك لا بد من إيقاظ الإيمان في قلوب هذه الأمة. وأنا دائما أحمل الإخوة الخطباء والوعاظ والمدرسين وكلنا هذا الواجب، أن نوقظهم، لا نكتفي بهذا الإنكار، أن نطالب أن نخطب أن ننكر، هذا واجب يجب أن نفعل ما استطعنا، لكن قبل ذلك وأساسه يجب علينا أن نحيي الإيمان في قلوب الناس، أن نذكرهم بالله ونذكرهم بالآخرة، ونصرفهم عن طريق الشهوات والنار إلى طريق الطاعات وطريق الجنة، أن نعلمهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الخير والصلاح، وسير نقرأ عليهم سير هؤلاء الرجال ونحبب إليهم أعمال الخير، نفتح لهم مجالات للخير في المساجد لتحفيظ القرآن، أي وسيلة خير نفتحها لهم عمليا، نقيم مؤسسات دعوية حقيقية على الحقيقة ليرى الناس الخير ويذهبوا إليه. وإلا نظل نتكلم فقط، أو نظل مثل الذي يفتح أمامه يعني عزكم الله سير كبير من المجاري العتمة ويعطى أو بيده مثلثة صغيرة، ماذا ينفع؟ ماذا يرد؟ ماذا يبقي؟ الهيئة أو فلان أو فلان، ماذا تفعل أمام هذا السير والسيارة الجاري؟ لابد من تربية الأمة، الاهتمام بالنساء بالصغار والاهتمام بالنساء في أوسع وأبعد مدى من تربية وتعميق الإيمان بالله في قلوب هؤلاء، وتعريفهم بهذه المخاطر حتى يعرفوا أعداء الله ويعرفوا مكرهم ويعرفوا خبثهم ويعلم أنه هو الهدف، وهو الطيب السمين الذي يريد هؤلاء المجرمون أن يضعوه في شبابهم. بالنسبة لقال الأخ عن ابن حسن الأشعري أرتاب ورجع عما كان عليه من الاعتزال والدفاع عن الجماعة بعد أن بصره الله، نعم، وكتاب الإبانة تنصحون به، نعم، نقول هو رجع والحمد لله ودون ذلك وذكره ونقله عنه الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وغيرهم من علماء الإسلام، يعني منقول عن غيرهم أيضا من علماء الإسلام. وكانت توبته على يد الإمام المحدث أبي زكريا يحيى التاجي رحمه الله، إنه بين له مذهب السنة والجماعة، فانتقل إليه بعد أن ترك الاعتزال ورجع إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن الكلاب، ثم ترك الكلابية وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولما رحل إلى بغداد وكان شيخ الحنابلة وأهل السنة في ذلك الزمن هو الإمام البربهاري، كتب له كتاب الإبانة وقال قال له البربهاري: نحن لا نعرف إلا ما عليه الإمام أحمد ابن حنبل. فكتب كتاب الإبانة ونص فيه على أنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، في القرآن، في الصفات يعني جميعا، في القدر، في الإيمان، في الصحابة، في سائر أبواب العقيدة. ولهذا فالواجب على كل أشعري أولا أن يدعي إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الواجب على جميع الأمة. وثانيا إذا كنت أشعريا أو تحب الأشعري فارجع إلى ما رجع إليه الأشعري في آخر أمره، وقرأ كتاب الإبانة. ولا مجال للتشكيك في كتاب الإبانة، لأن الحافظ بن عساكر رحمه الله وهو ممن دافع أكثر من دافع عن الأشعري، وهو شافعي، وهو عالم مؤرخ معروف، في كتابه اللي دافع فيه عن الأشعري تبيين كذب المفتري فيما نسب الإمام الأشعري، أورد كتاب الإبانة داخل كتاب التبيين هذا. إذن نسبته ثابتة حتى عند أقوى المدافعين عنه، ورجوعه إليه ثابت والحمد لله. فتوى معهد الشيخ محمد كما لك الأخ في تحريم بيع المجلات، هذه كيف؟ نعم وضروري ضرورية. الذي طلبه الإخوان وأنا أرى أن هذا مطلب وجيه هو فتوى خاصة أو كتابة خاصة عن مجلة المجلة بعد ما عملت هذا العمل، بالإضافة إلى أن المجلات جميعا كل مجلة خبيثة فإنه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها وتوزيع فتوى سماحة الشيخ، لكن هذه المجلة بالذات تختص بمزيد من العقوبة لأنها تجاوزت حدها. أخ يقول إن اللجنة المصرفية بوزارة التجارة أو المالية في حال لها قضايا تجارية وخاصة مطالبة البنوك الربوية من مدينها رفع دفع الفائدة على القرض، السؤال: هل من حكم عليه من قبل تلك المحكمة ملزم شرعا بدفع الفائدة؟ مع العلم أن الدافع الفائدة هو مقترض موافق على العقد، عقد الفائدة مع البنك، لا يجوز ذلك أبدا. بل لا بد أن ننبه إلى عدة أمور. أولا أن الربا حرام حرمه الله ورسوله، وهذه لا داعي لإطالة فيها فهي معلومة بالضرورة لدى الجميع. الشيء الثاني أن إذا أنشأنا محكمة قانونية وأخذت تلزم الناس بالحرام فلم نعد مجرد فاعلين للحرام مرتكبين للحرام، بل هذا العمل كفر والعياذ بالله، لأنه أصبح تحليا استحلالا له ودفاعا عنه وإلزاما للناس أن يفعلوه. لذلك هذه المحاكم لا يجوز أن تقر ولا أن تبقى، ويجب أن تحل إن كان الموجود منها لجان أو محاكم، يجب أن تحل وأن تحال جميع الأمور إلى المحاكم الشرعية. القضية الثالثة: لا اعتبار للرضا. الرضا متى كان الرضا هو المعتبر في الأمور الشرعية؟ الزاني والزانية يتراضوا ويتفقون ويتواعدون يزول بالراضية هو راضي، هذا قول النبي اليوم راضي ما في شيء. والذي عن الناس بهذه الدول العربية إذا كانت راضية وغير متزوجة أو رضي الزوج خلاص ما في مشكلة عندهم، هذا ليس شرع الله ولا دين الله. فكذلك الربا يقول لك أنا راضي أدفع زيادة، يا أخي الله حرم عليك، ما هي مسألة برضاك، المال ليس مالك، هذا من خطأ كبير من الناس. يقول فلوسي، ما هي فلوسك، ما هو حقك هذا المال، وأنفقوا من مال الله، هذا مال الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى الذي آتاكم وجعلنا مستخلفين فيه. فلذلك يعني يجب علينا أن ننكر مثل هذه المحاكم ومثل هذه الأحكام، وأن نصر من ابتلي بهذا وقع فيه إذا أطرت مجموعة كل الناس على أن لا يذهبوا إلى هذه المحاكم ولا يلتزموا بأحكامها وطالبوا بالذهاب إلى المحاكم الشرعية، فالله إن يكون هذا أحد أسباب تقويم طرح الربا بإذن الله. وأنت طالب بحق، بدل ما يسجنوك عشان تدفع الربا خلهم يسجنوك لأنك رفضت الذهاب إلى محكمة غير شرعية، والطالب محكمة شرعية شرف لك وفضل لك. ولكن إذا سجن مجموعة من الناس أو أصروا سوف تلغى بإذن الله هذه الأحكام أو تخف. المهم يعني دين الله عز وجل يا إخوان غالي، والجنة سبعة الله غالية، لماذا نأخذها بلاش؟ نبغى بس كده يعني ما كان من جنة ما كان من حلوة أخذناها وما كان مرة ما نقدر، لا والله لا بنضحي لا بنطالب لا بنسأل لا بجودة مليودة في داخل الله، يعني ينال من أعراضنا ينال من ما يفعلون، لا بد من هذا. ولم يقم دين الله عز وجل إذا كل واحد ينظر إلى نفسه وإلى عرضه وإلى سمعته وإلى كذا لا يقوم الدين أبدا، بل لابد أن نتعاون على إنكار هذا المنكر جميعا وأمثال من المنكرات. يعني في هذه المناقبة هل تعلمون أنه لا يوجد إذن رسمي لفتح أي محل الكوافيرات في المملكة؟ ما في إذن، ما في ترخيص رسمي، الترخيص لمحلات الخياطة، يفتح خياطة تفتح معها تجميل تفتح أشياء، كل محلات الكوافير أو التجميل هذه كلها غير نظامية، لكن والله من تهاوننا في الأمر المعروف أنها المنكر، الهيئات والأفراد والدعاة وغيرهم من تهاوننا أصبحت حقيقة وأصبح يقولون إذا لماذا يرخص لها ووضع لها ضوابط؟ طيب انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.